حصريا على أنغامي. حملتي حالك وفليتي وبتقولي لي قدر هيك بهالبساطة القصة عندك خاطر قلبي انكسر هيك حملتي حالك وفليتي وبتقولي لي قدر هيك بهالبساطة القصة عندك خاطر قلبي انكسر حملتي حالك وخليتي هين بالنسبة إليك حب العمر يضيع وشو إلها معنى أسألك كيف قلبك بيبيع شو هين بالنسبة إليك حب العمر يضيع شو إلها معنى أسألك كيف قلبك بيبيع ليه بقدر قولوا عن قلبك خاين بالمختصر في عشري بعطيها وحلى مهدمتيها وعشوي روحي خدتيها لكن الله سطر وحلى حصريا على أنغامي. بعرف إنه حبك فيه هلأ خلص مات والبعد بيعز علي هاك الذكريات معرفت إنه حبك فيه هلأ خلص مات والبعد بيعز علي هاك الذكريات والعمر اللي حرقت سنينه يا ديعان العمر في عشري بعطيها وحلى مهدمتيها وعشوي روحي خدتيها لكن الله سطر وعشوي روحي خدتيها لكن الله سطر يا عشري بعتيها وحلى مهدمتيها وعشوي روحي خدتيها لكن الله سطر يا عشري بعتيها